فتح رسول الله من رجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. وقل رب أدخلني مدخل صدق قل كل هَذَا الَّذِي Oh! Bye.